السائل يمني ومقيم في السعودية، يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر 27 ومتزوج، يقول عندي من البنات، يقول عندي طفلتين من البنات، والمشكلة يا فضيلة الشيخ بأنني إنسان ملتزم وأحمد الله على ذلك وأشكره، ولكن عندي زوجة غير مبالية في الدين، فهي تصافح الرجال الأجانب بحجة أنهم أقرباء، وقد عجزت في نصحها، فوجهوني يا فضيلة الشيخ ماذا أعمل؟ هل أقوم بتطليقها؟ وما العمل في ذلك؟ مأجورين. الواجب عليك منع هذه الزوجة من مصافحة الأجانب إن ليسوا من محارمها بقدر ما تستطيع، ولو بأن تمنع من دخول الرجال إليها، وأن تدعوها إلى الله تعالى بالحكمة، تعطيها شريطة أو كتيبات بين حكم هذه المسألة، ولعل الله أن يهديها سبحانه وتعالى، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها حيث يشاء. ولا تيأس من صلاحها، كم من إنسان كان بعيدا عن الاستقامة من الله عليه فاستقام من رجال ونساء، ولا تتسرع في طلاقها، أولا لأن الطلاق لا ينبغي إلا عند الحاجة، وثانيا لأن لك منها أولادا، هؤلاء الأولاد عند طلاقها سوف يضيعون إلا أن يشاء الله. تمهل وانتظر واستعمل الحكمة في دعوتها إلى الله عز وجل، ولا تيأس. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.